بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه معروف بحديث المسيء في صلاته، وقد جاء والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فجاء ودخل وصلى، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ولما فرغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له رسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى مثل صلاته السابقة، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء وصلى وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني ثلاث مرات، وبعد ذلك قال والذي نفسي والذي بحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب إذا صلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها، وذكر أنه قد جاء عند ابن أبي شيبة يعني هذا الحديث، وفيه أن رجلا صلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها. قال الحافظ بن حجر ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى هذا الحديث الذي جاء عند ابن أبي شيبة، ولكنه ذكره أشار إليه في الترجمة، ومعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تكرر ذلك منه أمره أرشده إلى الكيفية التي عليه أن يأتي بها، أرشده إلى الكيفية التي عليه أن يأتي بها، وذكر تفصيلها يعني تفصيلها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في أوله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ، يعني أردت القيام، يعني إذا أردت القيام للصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر، يعني أنه معناه أنه يعني لا بد من الطهارة قبل ذلك، وإسباغ الوضوء يعني يكون بكونه يأتي به على وجه أتم إذا كان يغسل كل عضو ثلاث مرات، والشيء الذي يجزي والذي يكون به أداء الواجب هو أن يغسل مرة واحدة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة، يعني يستقبل القبلة يعني يكون مستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يكبر، يأتي بتكبيرة الإحرام، يأتي بتكبيرة الإحرام التي يدخل فيها الصلاة، وقيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها، لأن الإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام له أن يأكل ويشرب ويمشي ويتحرك ويتكلم، يعني أمور سائغة له، لكنه إذا دخل فيها امتنع إلى أن يأتي التسليم. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير يعني أنه بالدخول بكلمة الله أكبر لتكبير الإحرام يحرم عليه بعدها أمور كانت حلالا قبلها، ويستمر ذلك إلى التسليم حيث يخرج من الصلاة فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام. نعم. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأن الإنسان يعني عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما سواها أو ما بعدها أو القراءة التي بعدها تكون مستحبة وليست بواجبة، وإنما اللازم هو قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعة الصلاة. نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. نعم، يعني هذا يعني هذه أكثر التفاصيل اللي جاء في الصلاة بالهيئات، يعني يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يعتدل حتى يطمئن قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يجلس حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد مرة أخرى حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع يعني حتى يعتدل قائما، ثم يفعل ذلك في صلاته. يعني علمه ما يتعلق بالركعة الواحدة، وباقي الركعات كلها تكون على وفق هذا الذي حصل في يعني في هذه الركعة. نعم. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفتريش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. ثم ذكر يعني ذكر هذا الحديث عن رسول الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وقال: وكانوا في مجلس يعني يتذاكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا يعني ليس معناه يعني معناه أنه يفتخر عليهم، وإنما يريد أن يعرفوا أن عنده علم وأنه متمكن من معرفة كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوها عنه. هذا هو المقصود الذي جعله يقول هذا الكلام ويقول: أنا أحفظكم، يعني حتى يستعدوا ويتهيأوا لمعرفة هذه الكيفية التي يفعلها التي يعني جاءت عن أبي حميد، جاء بها أبو حميد، وأنها مطابقة لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله. أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. وهذا يدل على أن الإنسان عندما يكبر يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وجاء في بعض الروايات كما سيأتي أنها تكون حيال أذنيه. ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يعني سواء يعني حذو منكبين أو حذو حيال الأذنين، كل ذلك جاءت به السنة، فأي فعل من هذا الذي ورد عن رسول الله كله سائغ وجائز. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وإذا ركع يعني يضع ركبتيه على يديه على ركبتيه حتى يعتمد عليهما، وهصر ظهره يعني معناها يعني أن حناه حتى يعني يكون، وقد وسيأتي في حديث أنه يعني لا يخفض رأسه ولا يصوبه، وإنما يكون مؤخره ومقدمه كله على حد سواء متساوي، يعني رأسه مساوي مع مؤخره، يعني فهذه هي الكيفية التي يكون فيها التي فيها الركوع. نعم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، يعني معناه أنه يعني إذا رفع رأسه من الركوع يقوم، يعني ما يعمل بسرعة يسجد، وإنما يعني حتى يستقر استقر قائما وحتى يرجع كلما كان الحالة التي كان عليها قبل الركوع يرجع إلى التي كان عليها قبل الركوع. نعم. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. فإذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترش بأن يضع يعني يده من مرفقه إلى إلى إلى كفه على الأرض، هذا افتراش الكلب، وقد جاء النهي يعني عنه بذلك عن رسول الله، قال غير مفترش ولا قابضهما، يعني الأيدي ليست مقبوضة بحيث يعني أنه يعني ليست مبسوطة، وإنما هي مبسوطة ولا يعملها مقبوضة بحيث يعني يجعل الأصابع يعني في داخل الراحة، وإنما مبسوطة. قال غير مفترش يعني لا يفعل كهيئة الكلب أن يفترش يضع يده ذراعه كلها من مرفقه إلى أطراف أصابعه، يعني ولا قابضهما بمعنى أنه يقبضهما يعني بحيث يعني يكون أطراف الأصابع إلى داخل اليدين، وإنما هي مبسوطتان يعني وضعهما على الأرض مبسوطتان. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني وفي حال سجوده يعني يستقبل بأصابع رجليه القبلة، يعني يسجد يعني على يعني على رجليه بحيث تكون أصابع رجليه القبلة. وإذا كان الإنسان ما يستطيع أو أنه ما تنعطف أصابعه فإنه يعني عليه أن يضع رجليه على الأرض يعني أصابعه، أما إذا كانت تنعني وتنعطف بحيث تكون يعني أطرافها إلى القبلة فإن هذا هو الذي يفعله، لكن إذا كان لا يستطيع ذلك بأن رجليه متصلبة بحيث أصابع لا تتحرك فإنه يكفيه أن يضعها على الأرض. نعم. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، ثم ذكر طريقة الكيفية في الجلوس للتشهد، فهو الافتراش التشهد الأول، وذلك بأن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة، يعني مثل ما حصل بالنسبة للسجود، فيعني يفترش هذا يكون في بعد الركعتين، يعني في التشهد الأول من الصلاة التي لها تشهدان، وهي يعني ما عدا الفجر، لأن كل صلاة صلوات لها تشهدان ما عدا صلاة الفجر فإنها ركعتان وما هي تشهد واحد، ففي التشهد الأول يعني يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها، واليمنى يعني يجعلها منصوبة وأطراف أصابعها إلى الأرض. هذه الكيفية التي تكون في يعني في التشهد الأول. وأما ما يتعلق بالجلسة بين السجدتين فيكون فيها الافتراش كالتشهد الأول، ويكون فيها الذي هو الإقعاء السائغ الذي يعني جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه كان يعني ينصب قدميه ويجلس عليهما، ينصب على قدميه أحيانا، فإذا يعني جاءت السنة في أن الافتراش يكون بين السجدتين وفي التشهد الأول، وجاءت السنة أيضا في أن الجلوس على العقبين ينصبوها ويجلس على عقبيه، يعني يفعل ذلك أحيانا، جاءت السنة بهذا وبهذا. وأما بين التشهدين في التشهد الأول فإنه يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. نعم. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني إذا كان في الركعة الآخرة من ركعات الصلاة، يعني سواء كانت يعني الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء أو الركعة الأخيرة التي هي من المغرب، فإنه يجلس يعني ينصب اليمنى كما كان نصبها في التشهد الأول، أما اليسرى فإنه يعني يقدمها إلى جهة اليمين بحيث يعني تدخل من تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته، ولهذا قيل تورك لأن وركه يكون على الأرض، وهناك افتراش لأن وركعه يكون على على على رجله اليسرى. فالافتراش يعني يكون بوضع الجلوس على الرجل اليسرى، وأما التورك فهو أن يقدم اليسرى إلى جهة اليمين بحيث يعني تتقدم ويجلس على على وركه. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكر فيه يعني صفة صلاة الرسول وذكره والأذكار التي يأتي بها في صلاته، وأنه يعني عندما يأتي يعني في دخول الصلاة يأتي بدعاء الاستفتاح فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذا من أنواع الاستفتاح التي تستفتح بها الصلاة. نعم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. نعم. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: ذكر هذا كله يعني قبل أن يأتي بالقراءة، ذكر الذكر الذي يكون ثم يأتي بعده بالقراءة، قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن. قال إيش فيها؟ لبيك وسعديك والشر ليس إليك والخير كله في يديك. قل هو الشر ليس إليك، المقصود يعني أن الله لا يخلق شرا محضا لا يترتب عليه فائدة ومصلحة من جميع الوجوه، فهذا هو معنى. وإلا فإن الله خالق كل شيء، خالق الخير وخالق الشر. ولهذا يعني سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق، يعني الله تعالى خالق الشر وخالق الخير، يعني هو كل شيء خلق الله، الله تعالى هو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق. فقوله هو الشر ليس إليك ليس معنى ذلك أنه ليس مخلوقا له، وإنما المقصود أن الله تعالى لا يخلق شيئا يكون شرا محضا لا يترتب عليه مصلحة وليس في ورائه فائدة. هذا هو المقصود من قوله هو الشر ليس إليك، لا يعني ذلك أن الشر ليس مخلوق الله، بل الله عز وجل خالق كل شيء، الشر الخير والشر كل ذلك خلق الله عز وجل. نعم. وإذا ركع نعم وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعم. وهذا يقول في الركوع. نعم. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. نعم. يعني هذا الحديث كله فيه ذكر أدعية، أدعية في الاستفتاح وأدعية في الركوع وأدعية بعد الركوع وأدعية في السجود وأدعية يعني في الآخر يعني قبل قبل قبل قبل السلام، يعني كل أكثر ما فيه يعني فيه أدعية يؤتى بها في مواضعها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقال الترمذي وقد تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث، وقال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله، الوهم من جعفر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الذي فيه أنه يعني كان إذا دخل في الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك، وهذا أحد أنواع التشهد الثابتة عن رسول الله، أحد أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا الحديث الذي سيأتي اللهم باعد بيني وبين خطايا، حديث أبي هريرة أن هذا، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن لسانه يأتي به، لكن لا يجمع بينها بأن يأتي بهذا الدعاء وهذا الدعاء كلها في صلاة واحدة، بل يأتي يعني بتشهد باستفتاح واحد للصلاة للصلاة، يعني لا يأتي بها مجتمعة وإنما يأتي بها متفرقة. وبعض العلماء يختار يعني هذا التشهد، وذلك لأنه ثناء على الله عز وجل، ومن المعلوم أن يعني كون الإنسان يثني على الله عز وجل في الأول ويمجده ويحمده أن هذا هو الذي ينبغي. ولهذا يعني جاء في الحديث الذي رجل دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله قال عليه السلام عجل هذا، قال عجل هذا. فهذا التشهد هذا الاستفتاح اختاره بعض العلماء وقالوا أنه هو الأولى، لأن فيه ثناء على الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، والمقصود بالجد العظمة كما قال الله عز وجل عن الجن وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالى عظمته وجلاله، هذا هو المقصود بالجد. والجد يطلق ثلاثة إطلاقات على الجلال والعظمة كما في هذا الحديث وكما في آية سورة الجن، ويطلق على الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم، ويطلق على الحظ والنصيب، ويطلق على الحظ والنصيب يعني كما جاء في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد الركوع، ناديه بعد الركوع ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. فهذه هي المعاني ثلاثة لكلمة الجد، يعني الجلال والعظمة الجد الذي هو أبو الأب وأبو الأم، والجد الذي هو يعني الذي هو الحظ والنصيب. نعم. الحديث اللي بعده هذا اللي يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، الجد بالجد يعني الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل إذا كان يعني ضد الحظ والنصيب الحرمان يعني سببه الكسل، فالكسل يؤرث الحرمان، والجد يؤرث الجد الذي هو الحظ والنصيب. نعم. ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعد ذلك بعدما يأتي بدعاء الاستفتاح يأتي بالاستعاذة، فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يعني قوله من همزه، قيل مقصود الهمز أنه نوع من الجنون، فسر بأنه نوع من الجنون، يقال همز الشيطان. ونفخه الذي هو الكبر، ونفثه الذي هو الشعر، يعني الشعر المذموم. وأما الشعر الذي هو حكم فهذا لا محذور فيه، وهذا من الأمور الطيبة، وقد جاء أن من الشعر إلى حكمة، لكن المذموم هو الشعر الذي يعني يفرح به الغاوون، كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، ثم قال إلا الذين آمنوا. يعني فالشعر المذموم هو الذي يعني يراد به نفث الشيطان. نعم. وعن عبده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه من غيره وليس هو على شرطه. فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر رضي الله عنه، بل ولم يسمع من ابنه، إنما رآه رؤيا. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال نذهب فيه إلى حديث عمر رضي الله عنه، وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. ثم ذكر حديث عن عمر، ومثل ما جاء في حديث أبي سعيد الذي قبل هذا، وأن هذا من أنواع الاستفتاح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يعني عن أبي سعيد وجاء عن عمر، عن عمر رضي الله عنه، يعني وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كان عليه السلام يفتتح القراءة الصلاة بالتكبير، يعني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التي مفتاح الصلاة، أول شيء يؤتى به تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها. والقراءة يبدأها بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يعني يجهر بالحمد لله رب العالمين، والبسملة يأتي بها سرا، والبسملة يأتي بها سرا لا يجهر بها. فكان يبدأ صلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يقول بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، وإنما يأتي بالحمد يعني وقد جاء في يعني في حديث آخر صحيح، وهو حديث قدسي الذي يقول فيه الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسم القراءة قراءة الفاتحة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما بدأ بالحمد لله رب العالمين. ويعني فيذكر يعني الأشياء في أولها لله عز وجل، وفي آخرها يعني للعبد، لكن المقصود من ذلك أنه لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين. وكان يبدأ القراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، أي كان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني يرفعه ولم يصوبه بحيث يخفضه، وإنما بين ذلك بحيث يعني مقدمة مقدم رأس محاذي لمؤخرة، محاذي لمؤخره، هذه الهيئة التي يكون عليها الركوع. نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وأنه إذا رفع رأسه من الركوع يعني لا يسجد مباشرة بدون أن يثبت قائما، وإنما يستقر قائما. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. نعم. وكذلك الجلسة بين السجدتين إذا رفع يستقر فيها جالسا. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يقرأ في كل ركعتين التحية. وكان يقول، يعني وكان يقول بين كل ركعتين التحية، يعني معناه يأتي بالتشهد، يعني بين يعني بعد الركعتين الأوليين ثم بعد آخر الصلاة يعني يؤتى بها، يعني يأتي بالتشهد، يأتي بالتشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن التشهد الأول يقتصر فيه على التشهد، وإن أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سائغ، وأما التشهد الأخير فيؤتى فيه بالتشهد وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان يفرش رجله اليسرى يعني ويجلس عليها في التشهد الأول وبين السجدتين، في التشهد الأول وبين السجدتين يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة كما سبق أن مر. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وهي الإقعاء الذي كإقعاء الكلب، يعني عقبة الشيطان هذه الجلسة المذمومة التي يعني يكون فيها مقعيا كإقعاء الكلب، والكلب عندما يقعي فإنه يجعل يعني مؤخره على الأرض وينصب ساقيه ويمد يديه إلى جهة الأمام ويضعه على الأرض، يعني هذه هيئة إقعاء الكلب، هذه المذمومة والتي وصفها رسول الله بأنها عقبة الشيطان. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة أخرى للجلوس بين السجدتين، وهي يعني بالإضافة إلى الافتراش أنه ينصب القدمين ويجعل إليته على على على عقبيه، وهذا يعني وهذا هو الذي جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يعني يقعد هذه القاعدة بين السجدتين، وقد جاء عنه هذا وهذا، فهذا كله صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح، الافتراش صحيح والجلوس الذي هو على عقبيه يعني هذا صحيح، وكل من ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، إلا أن الافتراش يكون أيضا في التشهد الأول ولا يكون الجلوس على العقبين في التشهد الأول، وإنما خاص بين السجدتين لأنها يعني الجلسة فيها أقل من التشهد الأول. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وذلك لأن السبع يعني اللي هو الكلب والسباع يعني يبسط يدهم من الذراع إلى أطراف الأصابع، فالإنسان عندما يفعل في هذه الفعلة المحرمة يعني معناه أنه يضع يده على الأرض مفترشا إياها من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا افتراش الكلب وهو منهي عنه، وقد جاء في هذا الحديث الصحيح وغيره من الحديث. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه مسلم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني يبدأها بالتكبير ويختمها بالتسليم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.